بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

تطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.